هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة الحجر، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وهذه الآية جاءت بعد أن بين الله سبحانه وتعالى عظيم قدرته وعميم فضله على عباده، ذكرهم هنا بنشأتهم الأولى بأصلهم، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو آدم عليه السلام، وهذا هو أصل الإنسان، خلقه من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس، إذا نقرته بيدك هكذا صارت له صلصلة يعني صوت، من حمأ مسنون. الحمأ هو الطين، الطين الأسود، والمسنون هو المتغير الذي تغير. ولقد خلقنا يعني أوجدنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان، قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من قبل يعني من قبل خلق الإنسان، ولذلك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس. والجان قيل هو إبليس، وقيل آخر هو أبو الجن، خلقه الله عز وجل، خلق أصله من إيش؟ من نار السموم، من نار السموم، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من نار السموم. والنار السموم هي النار التي لا دخان لها، وأصل السموم هي الريح الحارة التي تقتل، سميت يعني سموما لتأثيرها على مسامات الجسم، أنها تؤثر على مسامات الجسم. ثم قال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك يعني يا نبينا، وهنا تظهر عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أمر الملائكة، أخبر الملائكة بأنه خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. قال: فإذا سويته يعني أتممت خلقه ونفخت فيه من روحي، والنفخ هو إجراء الريح في الشيء، هذا هو معنى النفخ. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال من روحي، والروح يعني خلق من خلق الله عز وجل، الله أعلم بكيفيته والله أعلم بحقيقته. قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إلا ولم يظهر يعني شيء في حقيقة هذا الروح، ما جاء شيء في الكتاب ولا في السنة في حقيقة هذا الروح. ثم جاء بعد ذلك العلماء، علماء الطب وعلماء التشريح وعلماء الأحياء ونحوهم، أرادوا أن يتعرفوا على هذا، على حقيقة هذا الروح، ولكن عجزوا، ما استطاعوا إلى يومنا هذا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ونفخت فيه من روحي يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر بأن يجعل هذه الروح في هذا الجسد، فيحيى هذا الجسد بهذا الروح. ولذلك الإنسان لا يسمى إنسانا إلا بمجموع الروح والجسد، فالحياة لا تدب إليه إلا بحياة الروح، إلا بوجود الروح. والروح إنما هو خلق أضافه الله عز وجل إليه، قال فيه من روحي، واضح، يعني من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذه الإضافة إضافة إيش؟ تشريف وتكريم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يعني أمرهم الله عز وجل أن يسجدوا له. وهذا من أوجه تكريم الله عز وجل لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وهنا قال من قال من أهل العلم أن بنو صالح أن صالحي بني آدم خير من الملائكة، المسألة معروفة ومشهورة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في مآل صالحي بني آدم فهم أفضل، أما كونهم في الدنيا في الملائكة أفضل منهم. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والسجود هنا سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة. فسجد الملأ، فالفاء هنا يعني تدل على أن هذا السجود حصل منهم فورا، من غير توان ومن غير تكاسل ومن غير إبطاء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم هذا تأكيد، أجمعون كذلك تأكيد، إلا إبليس، إلا إبليس وهو أبو الجن كما قيل، أبى يعني رفض وامتنع أن يكون مع الساجدين، أن يكون مع الملائكة، مع الساجدين من الملائكة لآدم عليه السلام. وما منعه إلا الكبر والحسد، نسأل الله العافية والسلام، إلا إبليس. وإبليس سمي إبليس لأنه أبلس من الرحمة، يعني قنط منها، يئس من رحمة الله عز وجل. وهل إبليس من الملائكة؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولكن دخل عمه، يعني الأمر هنا دخل في أمر الله عز وجل للملائكة لأنه كان يعبد الله عز وجل معه، ولذلك كان من أعبد خلق الله في الملأ الأعلى، وكان يعبد الله عز وجل مع ملائكته. ولكن لما خلق الله عز وجل آدم وأمر الملائكة ودخل معهم إبليس في هذا الأمر، امتنع من السجود، أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك، يعني ما الذي دفعك إلى ألا تسجد، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي آيات أخرى يعني أسجد لمن خلقت طينه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني ما منعه إلا التكبر والحسد، وادعى أنه أفضل من إيش؟ من آدم، حيث أن خلقه من نار وخلق آدم من طين، وظن أن النار أفضل من الطين. وذكر العلماء أوجها عديدة في مفاضلة في تفضيل التراب والطين على النار، أن هذا فيه هدوء وهذا فيه طيش، فيه خفة وفيه سرعة. ذكر هذا من ذكر يعني كابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا يعني هذه القصة عموما التي حدثت وصارت بين امتناع إبليس من السجود لآدم وكلام الله عز وجل له فيها من الفوائد ما فيه. ولعلنا نأتي إلى هذه الفوائد إذا وصلنا إلى سورة الأعراف بإذن الله تعالى، إذا قرأنا في سورة الأعراف، لأن نحن ابتدأنا تفسير من جزء عنه، شرحنا سورة الفاتحة ثم ابتدأنا من جزء عنه ومن شيء نسأل الله عز وجل التمام والسداد. قال يا إبليس ما لك إلا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها، فاخرج منها، يعني فاخرج منها، الضمير يعود إلى الجنة، فاخرج من الجنة، أو فاخرج منها أي من الملكوت الأعلى من السماء، واضح؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، رجيم يعني مرجو، معنى مطرود من رحمة الله عز وجل، مشؤوم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وهذه اللعنة، وهذه اللعنة هي طرد من رحمة الله عز وجل، يعني كتب الله عز وجل اللعنة على إبليس إلى يوم القيامة، ثم بعد يوم القيامة يعذب عذابا مستمرا لا ينقطع، يعني زيادة إلى اللعنة التي عليه. نعم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ويوم الدين هنا يوم القيامة، وسمي بذلك لأن الله سبحانه وتعالى يدين فيه العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والدين يعني الجزاء. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، طلب الملعون الإنذار والإمهال إلى يوم البعث والحساب، وهذا من تمام إيش؟ من تمام حسده، حسد آدم ويريد أن يحسد ذريته، ويريد أن يغوي، يعني هذا من آثار الحسد، لأن الحسد من آثاره السيئة أنه يجر إلى البغي والعدوان، نسأل الله العافية. قال ربي، أقر بالربوبية هنا، ولكن هذا ما نفعه، إقراره بالربوبية ما ينفع. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني كأنه سأل الله، يعني سأل الله عز وجل البقاء إلى يوم يبعثون، واضح. قال فإنك من المنظرين، قال فإنك، أعطاه الله عز وجل ما طلب وما سأل، ولكن هذه الاستجابة، لما أجاب الله عز وجل ما، يعني أجاب الله عز وجل سؤال إبليس، هل إكراما له؟ لا، الجواب لا، ليس إكراما له، بل إهانة له وزيادة الشقاء والعذاب عليه، نسأل الله العافية. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم، إلى النفخة الأولى، وذلك لأنه وقت، وسمي وقتا ومعلوما لأنه معلوم، وقت معلوم عند الله عز وجل. قال ربي بما أغويتني، بما الباء هنا، الباء هنا للقسم، يعني كأنه قال ربي أسألك بإغوائك لي، كأنه قال هكذا، وهذا من شره وسوء أدبه مع ربي سبحانه. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أزين لهم في الأرض إيش؟ أزين لهم المعاصي والكفر وإثار الدنيا والافتتان بها، واجعل أن هذه الدنيا كأنها هي دار الخلود الذي لا يجدون يعني عذابا بعده ولا شيئا أحسن مما في الدنيا، وهذا صحيح، ولذلك يزرع في قلوب الناس حب الدنيا والافتتان بها، نسأل الله العافية. ولا أغوينهم أجمعين، يعني لا أضلنهم عن طريق الهوى يلقيه في نفوس الناس ويوسوس في نفوس الناس، نسأل الله العافية والسلام. إلا عبادك منهم المخلصين، يعني من أخلصتهم واصطفيتهم لتوحيدك وعبادتك، فهؤلاء لا طريق لي عليه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما أهل الإخلاص وأهل الدين وأهل الطاعة فإنه لا سبيل إلى يعني لا سبيل له عليهم المخلصين. وهذه الآية قال ربي بما أغويتني، رد على من احتج بالقدر على معاصي الله عز وجل. يقول إن الله قدر علي أن أسرق أو أن أشرب الخمر أو أزني أو أن أكفر، فهذا لا شك أنها حجة إبليس وليست حجة أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق لما خلق له. وهنا كذلك أن من احتج بالقدر على المعاصي نقول قدرتك في هذا إبليس عليه لعنة الله عز وجل، قال ربي بما أغويتني. وكذلك قدوتك المشركين، قدوتك المشركون الذين قالوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. الآية إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، بمعنى هذا الكلام، يعني قال هذا صراط علي مستقيم بمعنى أن هذا الكلام جرى مجرى التهديد والوعيد. قال هذا صراط علي، قال هذا صراط علي مستقيم، بمعنى مثل الآن إذا هددت واحد ووجدت أنه لا مفر له إلا إليك، ما تقول له طريقك علي، واضح؟ هذه مثلها. كلا يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقى. فالله عز وجل قال هذا صراط علي مستقيم، فأجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا تأكيد للكلام أن من عبد الله عز وجل حق عبادته وامتلأ قلبه بحب الله وحب رسوله فهذا ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم يعني قوة لإغوائهم. إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين الضالين، كما سمعت الآية إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والغواء والغاوي من الغواء من الغي، واضح؟ بمعنى الانحراف عن الطريق المستقيم. ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إن جهنم لموعدهم أجمعين يعني لموعد الغاوين أجمعين، لموعد الغاوين أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني نصيب مقدر. أن الله سبحانه وتعالى يجزئ أتباع إبليس إلى سبعة أجزاء، ويدخلون هذه الأبواب بحسب إيش؟ بحسب ضلالهم وأعمالهم، لأنهم يتفاوتون في الغي وتفاوتون في المعاصي والذنوب. لها سبعة أبواب، أولها جهنم وآخرها الهاوية. يقولون جهنم ثم جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، ثم الهاوية. هذه سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل مصير الغاوين ذكر مصير المتقين، قال إن المتقين في جنات وعيون. في جنات، في بساتين، وعيون يعني النهار جارية في الجنات، يعني بمعنى أنهم في سعادة وأنهم في هناء وأنهم في نعيم. وهم الذين اتقوا الكفر واتقوا الشرك واتقوا الفواحش والمعاصي. ادخلوها، أي يقال لهم، إما القائل هو الله سبحانه وتعالى أو ملائكته، ادخلوها بسلام، يعني بمعنى سالمون من كل شر وسالمون من كل آفة، سالمون من موت، سالمون من داء، يسالمون من كل آخر. ثم وكذلك الله عز وجل يجعل هذا تحية لهم، تحية لهم آمنين، آمنين من كل ما يكذب وما ينغص، يعني آمنين من العذاب والزوال. ثم قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني أهل الجنة نزع الله سبحانه وتعالى كل مكامن الحقد والحسد والشحناء والبغضاء والعداوة من القلب. لا. من القلب. وكل هذه الصفات كلها. طيب يا ولد، ولد فالله سبحانه وتعالى طهر قلوب أهل الجنة من أن يتحاسدوا فيها، وألقى في قلوبهم التحابب والتوادد، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إخوانا في المحبة والمودة والمخالطة، على سرر، يعني معنى أنهم في مجلس سرور متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، يعني لا ينظر أحد منهم في قفا صاحبه. هذا كذلك من النعيم ومن الانبساط إلى إخوانه. لا يمسهم فيها نصب، يعني لا تعب ولا عياء في الجنة. إن الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وما هم منها بمخرجين، وهذا نص من كتاب الله عز وجل على أن خلود أهل الجنة في الجنة خلود بلا زوال، وبقاء بلا فناء، وكمال بلا نقصان، وفوز بلا حرمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها يا رب. ثم قال الله عز وجل نبئ عبادي، يعني أخبرهم. والخبر لا يسمى نبأ إلا إذا كان مهما وكان عظيما. نبئ عبادي، والإضافة هنا إضافة إيش؟ تكريم وتشريف. أني أنا الغفور الرحيم، أني أنا الغفور الرحيم، الغفور الساتر للذنوب المتجاوز عنها، الرحيم الذي يرحم عباده ويدخلهم في رحمته ويدخلهم جنته سبحانه وتعالى. وأن عذابي، والالتقاء الغفور الرحيم فيها إيش؟ تخلية وتحلية، صح؟ تخلية ثم تحلية. وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا لمن عصى وخالف الأمر. وهذه الآية يعني تدلان على مقام الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، الخوف من الله ومن عذابه، ورجاء الله عز وجل والطمع في جنته. وهذا الإنسان لابد، المؤمن لابد أن يجعل الخوف والرجاء له كالجناحين للطائر. نعم. ولا يغلب أحدهما على الآخر. يعني بمعنى كذلك في هذه الآية لما الله سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أني أنا الغفور الرحيم، أكد هذا الكلام يعني بمؤكدات، أني وأنا، والألف واللام في قوله الغفور الرحيم، الرحيم. وهذا دليل على أن الإنسان يطمع ويرجو الله عز وجل. وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وإبراهيم هو خليل الرحمن أبو الأنبياء بعده، فكل نبي جاء بعده فهو من ذريته.